وقد فرغ من ذلك كله والحمد لله. وجرت عادة علمائنا أنهم بعد ذكر أحكام الصيام يذكرون أحكام الحج ترتيبا على الأبواب الفقهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أركان الإسلام جعل الحج هو الركن الخامس. والكلام عن الحج يشمل الكلام عن تعريفه والكلام عن حكمه وحكمه وشروط وجوبه، ثم تناول الأحاديث التي بينت أحكام هذه الفريضة العظيمة وهذا النسك المبارك. فالكلام عن تعريف الحج أيها الإخوة الكرام، قالوا في تعريفه هو القصد إلى معظم، الحج هو القصد إلى معظم، وقيل هو القصد مرة بعد مرة، لأن الله عز وجل قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة للناس أي يثوبون إليه عاما بعد عام، مرة بعد مرة. وهذه المثابة جاءت استجابة لدعوة الخليل عليه السلام حين قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ولذلك الإنسان ما يغادر البيت الحرام إلا وهو يشتاق للعودة إليه. وأما تعريف الحج في الشرع فهو القصد التعبد لله عز وجل بالقصد إلى بيت الله الحرام للإتيان بعبادة مخصوصة في زمن مخصوص. التعبد لله عز وجل لابد يكون الإنسان عنده نية التعبد، وإلا الإنسان قد يقصد البيت الحرام للتجارة، نيته التجارة أو نيته التكسب، ما عنده نية في التعبد، فلا بد من أن تكون نية التعبد كامنة. التعبد لله عز وجل بقصد البيت الحرام للإتيان بعبادة مخصوصة، هذه العبادة المخصوصة مشتملة على طواف وسعي ووقوف بعرفة في زمن مخصوص. هذه العبادة ما تصلح في كل وقت، وإنما عندها وقت معين، كما قال ربنا جل جلاله الحج أشهر معلومات. التعبد لله عز وجل بقصد البيت الحرام في زمن مخصوص لأداء عبادة مخصوص. وقد أجمع المسلمون على أن الحج فريضة وأنه ركن من أركان الإسلام، وهذه الفرضية ثابتة بالقرآن في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، وهذه أعلى صيغ الوجوب، يعني ما قال الله لنا حج وإنما قال ولله على الناس، يعني له عليهم دين واجب الأداء وحق مفروض، ولله على الناس حج البيت، أو في القراءة الأخرى حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم قال جل من قائل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر حملها بعض أهل العلم على الجاحد، من كفر أي من جحد وجوب الحج، وحملها بعضهم على أنها قد خرجت مخرج الوعيد وحملها بعضهم على الظاهر بأن الإنسان الذي يستطيع الحج ثم لا يحج بأنه يخرج والعياذ بالله من الإسلام. واستدلوا على ذلك بأن عمر رضي الله عنه قال لقد هممت أن أوجه رجالا إلى الأمصار، إلى الأمصار أي إلى البلاد، فينظرون كل من كانت له جدة أي سعة وغنى ثم لم يحج فَيَضْرِبُ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةِ مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ. يعني عمر رضي الله عنه يرى كفر من ترك الحج مع قدرته مع استطاعته. لقد هممت أن أوجه رجالا إلى الأمصار فينظرون كل من كانت له جدة فلم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فالقرآن دل على وجوب الحج وكذلك السنة سنة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام خطب في الناس فقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ يعني الحج كل سنة. فسكت عليه الصلاة والسلام حتى كررها الرجل فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ولكن ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فدعوه. فلذلك أجمع العلماء على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة. هذه من حكمة الله. هناك عبادات متكررة في كل يوم وليلة كالصلاة، هناك عبادات حولية كالصيام والزكاة، وهناك عبادة عمرية وهي الحج. ما يجب الحج إلا مرة واحدة. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حج بعد الهجرة إلا مرة واحدة، وهي التي سميت حجة الوداع أو حجة البلاغ أو حجة الإسلام. ولكن العلماء قالوا ينبغي الإنسان الذي أصح الله له بدنه ووسع عليه رزقه أن يكرر الحج مرة في كل خمس سنين، كل خمس سنوات الإنسان يحج. استدلالا بالحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه إن عبدا أصححت له جسده ووسعت عليه في المعيشة تأتي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم. إن عبدا أصححت له جسده ووسعت عليه في المعيشة تأتي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي، يعني ما يكون مع الوفد الذين يحجون، تأتي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم. فالإنسان يكرر الحج. وأيضا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. إنسان كلما أكثر من الحج والعمرة فذلك خير وفضل. وجمهور العلماء أيها الإخوان الحنفية والمالكية والحنابلة على أن الحج واجب على الفور. على الفور ما معنى واجب على الفور؟ معناه أن الإنسان استطاع أن يحج هذا العام حجة الفريضة، ما ينبغي أن يقول لا سأحج في العام الذي بعده أو سأحج بعد خمسة أعوام، لا، وإنما يبادر مباشرة. هذا الذي عليه الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة. لماذا؟ أولا استدلالا بعموم النصوص الآمرة بالمسارعة. الله جل جلاله قال وسارعوا إلى مغفرة، وقال سابقوا إلى مغفرة، وقال عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، وقال اغتنم خمسا قبل خمس، وقال بادروا بالأعمال سبعة، وقال من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض الصحيح وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. يعني الإنسان الصحيح في هذا العام قد لا يكون صحيحا في العام الذي بعده، فإن الدنيا لا أمان لها كما قال ربنا وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكما قال ربنا جل جلاله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. قال النبي عليه الصلاة والسلام يصح سقيما ويسقم صحيحا ويفطر غنيا ويغني فقيرا، كل يوم هو في شأن جل جلاله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد الحج فليعجل، استعجل، فإنه قد يمرض الصحيح وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. فالإنسان يبادر إلى الحج مباشرة متى ما قدر عليه. طيب المسألة التي بعدها، ما هي الحكمة من الحج؟ نحن نعلم أيها الإخوة الكرام بأن الله عز وجل ما فرض علينا فريضة إلا لحكمة، بل لحكم. ومن قريب يعني الآن في رمضان كان علماؤنا يقولون بأن الصيام قد شرع تحصيلا للتقوى وإصحاحا للبدن وتعويدا للإنسان على الصبر ومواساة للفقراء والمساكين وغير ذلك من الحكم التي يذكرونها. هنا أيضا الحج عنده حكم عظيمة. أول هذه الحكم أيها الإخوان تحقيق العبودية لله عز وجل. الحج تظهر فيه العبودية التامة، ومن هذه العبودية بأن الإنسان يتجرد من ثيابه كما أمره الله لأنه عبد. من هذه العبودية التي تظهر أن الإنسان يحسر عن رأسه، فإن بعض الناس لا يكاد يرى بين الناس إلا وقد غطى رأسه، لكن في الحج الكل يحسر عن رأسه. أيضا من عبودية الله عز وجل في الحج أننا نأتي بمناسك الحج على الصفة التي أمر بها ربنا وسنها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن لم ندرك الحكمة منها. لذلك نطوف بالبيت سبعا ونسعى بين الصفا والمروة سبعا ونرمي الجمار سبعا ونقف في عرفة ثم نبيت في المزدلفة ثم نرجع إلى منى، وهذه كلها ما يقف أحدنا فيقول لماذا اليوم عرفة وغدا منى، لما لا يكون اليوم منى وغدا عرفة، لما لا نبيت في عرفة بالليل ونقف في المزدلفة في النهار. لا، وإنما تظهر عبودية الله عز وجل في هذا النسك أجلى وأوضح ما تكون. أيضا من حكم الحج شهود المنافع، كما قال ربنا جل جلاله ليشهدوا منافع لهم. من هذه المنافع التعارف والتآلف، تعارف التآلف. يعني سبحان الله في الحج تتعرف بناس كثيرين من المسلمين من أهل بلدك ومن غيرهم، تبيت معهم في مكان واحد وتأكل معهم من قصعة واحدة وتبقى معهم عامة نهارك أياما معلومة، وكل هذا ما كان يتأتى في غير الحج. وتتعارف أيضا بناس مسلمين من بلاد شتى، وتلقى ناسا ربما ما رأيتهم من 10 سنوات من 20 سنة، كل هؤلاء يجتمعون في الحج. من المنافع أيضا التجارة، التجارة. ولذلك قال لنا ربنا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في مواسم الحج فالناس يتجرون، بعض الناس يأتي ببضائع ويبيع ثم يأخذ بضائع أخرى ويرجع بها إلى بلده ويتربح، هذا كله من المنافع. أيضا من المنافع ما يعود على الفقراء والمساكين، ففي الحج الناس ينحرون ضحاياهم ويتقربون إلى الله بهداياهم يهدون إلى البيت العتيق بهيمة الأنعام فتحصل التوسعة على الفقراء والمساكين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج أهدى إلى البيت 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، 100 بدنة، 100 ناقة، نحر بيديه الشريفتين 63 بدنة بعدد سني عمره، وأخذ من كل واحدة يعني قطعة من يعني لحمها فوضعت في يعني قدر، فحسى صلى الله عليه وسلم من مرقها وأكل من لحمها عملا بقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وأمر بأن يتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها. ففي الحج تحصل التوسعة على هؤلاء المساكين. أيضا من الحكم أيها الإخوة الكرام التي تحصل في الحج ما يكون من مشورة بين المسلمين وتبادل للآراء، هذا يحصل الآن بصفة فردية، لكن لو أعيد للحج بهاؤه وجماله ونضرته فيمكن أن يجتمع العسكريون من المسلمين والاقتصاديون من المسلمين والسياسيون من المسلمين وأهل الثقافة والتعليم وغير هؤلاء من أصحاب العلوم النافعة والمهن العظيمة، يجتمع هؤلاء ويتشاورون. لكن للأسف الآن هذا ليس حاصلا، لكن ما يعدم أن المسلمين يعني على صفة فردية أو اجتماعات صغيرة تكون بين الناس مرتبة أو غير مرتبة يجتمعون ويتشاورون في قضايا الإسلام وأهله. وربنا جل جلاله قال ليشهدوا منافع لهم. أيضا من المنافع التي تحصل في الحج ذكر الله عز وجل، ذكر الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. أيضا من المنافع أيها الإخوان في الحج تجديد العهد بذكرى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلا يكاد الإنسان يخطو خطوة في الحج إلا وهو يجدد عهده بأولئك النفر الكرام عليهم الصلاة والسلام. فحين ترى البيت العتيق تتذكر قول ربنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حين تسعى بين الصفا والمروة تتذكر بأن إبراهيم عليه السلام قد ترك ولده وأم ولده في ذلك المكان وما حصل لإسماعيل وما كان من هاجر. وحين تذهب إلى الجمرات أيضا تتذكر إبراهيم وإسماعيل، وقل مثل ذلك في سائر المناسك، وفي هذا كله أيضا تتذكر نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم أنه قد مشى في تلك العرصات الطاهرة وأنه قد مارس تلك الشعائر العظيمة، فتتقرب إلى الله عز وجل بذلك. فالمسألة التي بعدها أيها الإخوان، الحج لا يجب إلا إذا توافرت شروط 5. الحج لا يجب عليك إلا إذا توافرت شروط 5، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. الحج لا يجب إلا لهذه 5: الإسلام، فإن الكافر إذا أسلم ما يطالب به القضاء الحج الذي مضى، وإنما يطالب بأن يستقبل الموسم الذي بعده، الموسم الذي بعده. وقول ربنا جل جلاله ولله على الناس حج البيت، هذا من العام المخصوص. ثم البلوغ، والعقل البلوغ. فلو أن صبيا حج فله أجره، لكن لا يسقط عنه ذلك حجة الإسلام. ولذلك المرأة لما رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا صغيرا قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وقال عليه الصلاة والسلام أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. ثم الشرط الذي بعده الاستطاعة بعد الإسلام والبلوغ والعقل والحرية الاستطاعة. والاستطاعة يا الإخوان معناها الاستطاعة بالبدن والاستطاعة بالمال. ويدخل في الاستطاعة كذلك أمن الطريق، أن يكون الطريق إلى الحج يعني آمنا، الإنسان ما يخاف على دم ولا عرض ولا مال. وهذه هي شروط الخمسة. طيب بالنسبة للمرأة أضاف بعض أهل العلم شرطا سادسا، وهو وجود المحرم، وجود أن يخرج معها زوجها أو محرمها. يعني كأن المرأة إذا ملكت ما تحج به فإن الحج لا يجب عليها إلا إذا ملكت نفقة أيضا تنفق بها على من يصحبها من زوج أو محرم، اللهم إلا إذا تطوع بذلك. لكن الذي عليه المالكية والشافعية بأن المرأة تخرج مع الرفقة المأمونة، تخرج مع الرفقة المأمونة في الحج الواجب، خاصة في زماننا الحمد لله يعني الأمن حاصل والخلوة منتفية، لأن وسائل الانتقال يعني صارت سريعة مأمونة، والخلوة ليست حاصلة، فالمرأة تخرج مع الرفقة المأمونة ولا حرج في ذلك. الآن أيها الإخوان عرفنا ما هو الحج وما هو حكمه، وأنه واجب على الفور، وما هي الحكم التي ترتجى من ورائه، وما هي شروط الوجوب الحج. إذا علم ذلك فنأخذ يعني حديثا أو حديثين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمره الى العمره كفاره لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، متفق عليه. نعم، هذا الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العمرة في اللغة الزيارة، العمرة في اللغة الزيارة، وفي الشرع التعبد لله بزيارة البيت العتيق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة. العمرة إلى العمرة كفارة، كفارة مضى معنا الكلام مرارا في أن كلمة الكفر وكلمة الكفر وما يشتق منهما بمعنى الستر، ومنه سمي الزارع كافرا، كمثل غيث أعجب الكفار نبات، الكفار الزراع، والزارع يقال له كافر لأنه يستر البذرة. فحين نقول ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، كفر بمعنى أستر، يعني سترا يستتبع العفو. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب، جمهور العلماء على أن ذلك خاص بالصغائر، الصغائر استدلالا بحديث أخرى كقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات ما بينهن ما لم تغش الكبائر. فالكبائر، كبائر الذنوب ما يكفرها إلا التوبة أو رحمة الله ومغفرته، لكن ما يكفرها لا الصلوات الخمس ولا العمرة ولا الحج ولا غيره. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور، كلمة المبرور مشتقة من البر. قال النووي رحمه الله: الحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، هو الذي لا يخالطه إثم. وقيل الحج المبرور هو الذي تظهر علامته على صاحبه بأن يرجع أفضل حالا مما ذهب. الحج المبرور قيل هو الذي لا يخالطه إثم، وقيل هو الذي تظهر علامته على صاحبه بأن يرجع أفضل حالا مما ذهب. الحج المبرور أيها الإخوة الكرام عنده شروط، خلاصتها: أولا أن يبتغى به وجه الله، ده أول شرط. الإنسان ما يحج من أجل أن يقال يعني هو يحج كثيرا، أو من أجل أن يقال الحاج فلان، لكن لا، يحج مبتغيا وجه الله، أنه يستجيب لنداء ربه جل جلاله حين يقول لبيك اللهم لبيك. طيب، الشرط الثاني أن يكون من مال حلال، أن يكون من مال حلال. أما إذا كان من مال حرام فكثير من العلماء يقولون لا يقبل، وبعضهم يقول لا يجزئ، لا يجزئ يعني يقع فاسدا. فالإنسان إذا أراد أن يحج لا بد أن ينتخب لحجه نفقة من مال، من مال حلال. وكما قال بعضهم: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. فالإنسان لابد أن يحج من مال حلال. ورد في بعض الأحاديث بأن العبد إذا حج من مال حلال فوضع رجله في الغرز فقال لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد لبيك وسعديك، مالك حلال وزادك حلال وحجك مبرور غير مأزور. أما إذا كان من مال حرام فقال لبيك اللهم لبيك، يقال له لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام وزادك حرام وحجك مأزور وغير مقبول. هذا الشرط الثاني. طيب، الشرط الثالث أن يأتي بالنسك على الصفة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأتي بالنسك على الصفة التي شرع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال: خذوا عني مناسككم. الآن أيها الإخوان، يحصل من بعض الناس خاصة من أصحاب الأموال بأنهم يحاولون اختصار مناسك الحج والتفلت منها. فمثلا الواحد منهم ما يذهب في اليوم الثامن. الرسول صلى الله عليه وسلم متى أحرم بالحج؟ في اليوم الثامن، وذهب إلى منى فأقام يوم الثامن كله وبات بها ليلة التاسع، يعني صلى في منى خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم التاسع. فهؤلاء لا يذهبون إلى منى في اليوم التاسع. طيب، في اليوم الثامن، في اليوم التاسع ذهبوا إلى عرفة، رسول عليه الصلاة والسلام مكث في عرفة إلى أن غربت الشمس جدا ثم دف مزدلفة. لا، هؤلاء يذهبون إلى عرفة جزءا من اليوم ويخرجون مسرعين. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا صنع في المزدلفة؟ بات بها حتى أصبح. لا، هؤلاء يمكثون فيها يعني فترة يسيرة ثم يدفعون إلى منى. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم العيد أتى بأربعة أعمال: رمى، ثم نحر، ثم حلق، ثم تحلل وتطيب، وذهب إلى البيت فطاف طواف الإفاضة. هؤلاء يأتون بهذه الأعمال. طيب، في ليلة الحادي عشر بات في منى. لا، هم يبيتون في مكة، لأن منى ما فيها فنادق، وهو يريد الفندق. وأحيانا يقول لك لا، في مباراة في الدوري الأوروبي، منى ما فيها تلفزيونات، يقوم يقعد في الفندق في مكة. وبعضهم يذهب إلى جدة، ثم ما يريد يأتي يوم الحادي عشر ليرمي، فيوكل على الرمي، وهو صحيح قوي. ثم بعد ذلك ما يبيت ليلة الثاني عشر، يقول لك بضبح ويسافر. وبعض الناس لما كلمته في ذلك وهو من إخواننا التجار، قال لي بأن الحج عرفة، الباقي كله ضبح. الحج عرفة، الباقي كله ضبح. هذا ليس حجا مبرورا، ليس حجا مبرورا، لأن الله عز وجل قال: لن ينال الله لحومها ولا. والله يا ربنا ما محتاج خروفك جل جلاله، هو يريد منك أن تأتي بالنسب على الصفة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الشرط الرابع للحج المبرور أيها الإخوة الكرام، أن يترك المحظور. الحج المبرور هو الذي يترك فيه المحظور. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إنسان يترك الأشياء الممنوعة في الحج، يشمل ذلك ممنوعات الكلام، وممنوعات النظر، وممنوعات الأفعال، هذا كله يترك. وهذا أيضا نجده في الحج في تقصير عظيم، فكم من الحجاج من يدخن، وكم من الحجاج من يشيش، وكم من الحجاج من يغتاب، وكم من الحجاج من يتكلم باللغو، ومنهم من يسب ويشتم ويلعن، وكم من الحجاج من يفرط في الصلوات المكتوبات. فهؤلاء جميعا ليس حجهم حجا يعني مبرورا، فلا بد أن يكون خالصا، لا بد أن يكون من نفقة حلال، لا بد فيه من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الاستطاعة، ثم لا بد فيه من اجتناب المحظور. قال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هناك العمرة فيها الخلاص من المرهوب، الخلاص من الذنوب، أما الحج ففيه الحصول على المرغوب، والمرغوب هو الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد. أول هذه الفوائد بأن الحج أفضل من العمرة بغير شك، الحج أفضل من العمرة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جزاء الحج ماذا؟ الجنة، الحج المبرور. والحج نسميه الحج الأكبر، والعمرة نسميها الحج الأصغر. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية الإكثار من العمرة، مشروعية الإكثار من العمرة، وهذا الذي عليه الجمهور: حنفية، شافعية، حنابلة، قالوا ينبغي الإنسان أن يكثر من العمرة. أما المالكية رحمهم الله فقد انفردوا بالقول بأن العمرة أكثر من مرة في السنة مكروهة. يكره الإنسان عند المالكية أن يعتمر أكثر من مرة في السنة. ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في سنة أكثر من مرة. لكن الجمهور قالوا لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الشيء ولا يفعله لئلا يشق على الناس. والأحاديث تدل على أن الإكثار من العمرة مطلوب. قالوا وقد اعتمرت عائشة رضي الله عنها في شهر واحد مرتين ولم ينكر عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنها جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد نوت العمرة في حجة الوداع، فلما وصلت إلى سرف حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرن بين الحج والعمرة. فلما فرغت قالت يا رسول الله يرجع صويحباتي بحجة وعمرة وأرجع بحجة، فقال لها قد اعتمرت مع حجتك، لكنها رضي الله عنها ما زالت تلح عليه، وكان عليه الصلاة والسلام رجلا هينا إذا هويت الشيء تابعها عليه، فأمر أخاها عبد الرحمن بأن يخرج بها إلى الحل من أجل أن تحرم به العمرة. فعائشة رضي الله عنها هنا قد اعتمرت مرتين في شهر واحد ولم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث يدل على الإكثار من مشروعية الإكثار من العمرة. طيب أيضا من فوائد الحديث أن ما بين العمرتين من الذنوب الصغائر مكفر فضلا من الله ونعمة. ما بين العمرتين من الذنوب الصغائر مكفر، قلنا التوبة ما الكبائر ما يكفرها إلا التوبة. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الحج المبرور جزاؤه الجنة. ومن فوائد الحديث أن الناس في الحج ليسوا سواء، فمن الناس من حجه مبرور ومن الناس من حجه ليس كذلك. يعني الناس في أفعال الحج سواء لكن في النتيجة ليسوا سواء. كما أن الصلاة الآن نحن نصلي صلاة هي في الظاهر سواء، نصلي خلف إمام واحد، نركع بركوعه ونسجد بسجوده، لكن بعد ذلك الناس في الأجر ليسوا سواء.